الحمد لله على فضله، والصلاة والسلام على أشرف رسله وخير خلقه، وبعد، فهذا برنامجكم زاد الصائمين. لقاء اليوم يحمل عنوان العتيق. والعتيق في اللغة هو المتقدم إما زمنا أو مكانا أو رتبة. يقول الله عز وجل في كتابه العظيم: وليطوفوا بالبيت العتيق. المراد بالبيت هنا إجماعا هو الكعبة التي موطنها مكة بواد غير ذي زرع. الآن نأتي للآية فنطبقها لما قلنا أنه المتقدم مكانا أو زمانا أو رتبة. الكعبة متقدمة زمانا بنص كلام الله: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة. والمشهور أن أول من بناه الملائكة. فإذا الكعبة متقدمة زمنا على غيرها من البيوت، ولم يوضع في الأرض بيت يعبد الله عز وجل عنده قبل الكعبة. فهذا معنى متقدم زمنا. متقدم مكانا، فإن الله عز وجل خلق الأرض فيما يظهر لنا، دلت عليه جملة من الآثار، دحاها من موضع الكعبة، والأرض بعد ذلك دحاها لتنذر أم القرى ومن حولها. فجعل أم القرى أي مكة كأنها مركزا، كأنها مركز للكون كله. فهذا التقدم المكاني، وقبل ذلك التقدم الزماني. أما التقدم رتبة فلا يختلف المسلمون بحمد الله على أن أشرف بيت يعبد الله جل وعلا عنده، أشرف موضع يعبد الله جل وعلا عنده هو الكعبة بلا ريب. ولذلك تعبدنا الله جل وعلا بالطواف حولها: وليطوفوا بالبيت العتيق. يجب أن يعلم أن الله لم يتعبدنا قط، لا في قديم الدهر ولا في حديثه، لا في قبل نبينا صلى الله عليه وسلم ولا نبي بعده، حتى يقال شرع لنا أن ثمة موطن، موضع، مكان نطوف حوله إلا الكعبة. في السماء البيت المعمور، وفي الأرض كعبة الله جل وعلا لإلاف قريش، إلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت. وقريش كانت تعظم البيت، تطوف حوله. ثم جاء الإسلام فأكد هذا الأمر العظيم، لأن هذا من إرث خليل الله إبراهيم عليه السلام. فالعتيق في اللغة كل ما عظم، يقال لما بين المنكبين أنهما عاتقان. عاتقان لماذا؟ لأنهما أعلى ما في الجسد، فلا يوجد على عاتقك شيء عضو، ولا على عاتقك الأيسر شيء، فلذلك سمي عاتقان. في الحديث: أخرج العواتق من خدورهن. من العواتق؟ الفتيات اللواتي بعد لم يتزوجن، لأن المرأة إذا تزوجت أصبحت مملوكة شيئا ما لزوجها، له عليها قوامة. الرجال قوامون على النساء، فهي لا تستطيع حتى أن تصوم النافلة إلا بإذنه، ولا تخرج إلا بإذنه، فهي مملوكة من نوع ما. لا نقصد مملوكة أنها أجيرة أو أنها أمة أو أنها عبدة عنده، لا يقول بهذا عاقل، لكن من باب نوع من التملك، وهذا قد تسميه مجازا إن شئت. لكن المرأة إن لم تتزوج بعد تسمى عاتق، لا تحتاج إلى زوج، بما أنها لا زوج لها، لا تحتاج إلى أن تستأذن في صيامها أو في خروجها، اللهم إلا من والدها وولي أمرها. فهذا معنى العتق. العتق كذلك قد يكون نسبي، شيء إلى شيء. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أرضاه يقول عن سورة الكهف ومريم والأنبياء وبعدهن من السور، يقول: إنهن من عتاقي، أي أنها من أوائل ما أنزل. فالقرآن أنزل منجما في 23 سنة، في 23 سنة على قلب نبينا صلى الله عليه وسلم. من أوائل ما أنزل الكهف ومريم والأنبياء والإسراء قبلها أنزلت على قلب نبينا. عبد الله بن مسعود من السابقين الأولين إلى الإسلام، فشاهد نزول هذه السور المباركة، فهو يقول إنها من عتاقي، أي مما سلف. أبو بكر الصديق رضي الله عنه أرضاه من ألقابه أنه العتيق، واختلف في سبب ذلك، لكن يقال من وضاءة وجهه، ويقال لأنه رضي الله عنه وأرضاه تحرر من كل شرك وكفر ونفاق، وبوأه الله عز وجل لأن يكون صديق هذه الأمة. منه من كل ذلك أيها المبارك يدرك أن هذه الكلمة لها أثرها البليغ في حياة المسلم لارتباطها بالكعبة، والكعبة ارتبطت بحياتنا، أننا نتوجه إليها كل يوم وليلة 5 مرات فرضا لزاما غير ما نتنفل به. جعل الله الكعبة لنا قبلة أحياء وأمواتا، فنحن إذا هممنا بالدعاء توجهنا إلى الكعبة نستقبلها، إذا هممنا بأن ننحر أضاحينا توجهنا للكعبة، إذا أردنا أن نصلي لربنا توجهنا للكعبة، ندفن موتانا في قبورهم فنجعلهم على كتفهم الأيمن مستقبلي الكعبة، فشأنها عظيم عند ربنا. ومن حمد الله وفضله على أمة محمد أنهم لم يختلفوا أن الكعبة هي قبلتهم، فلا تجد مسلما يصلي إلى غير الكعبة، وهذا من فضل الله. قال الله: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. وما ارتضاه النبي صلى الله عليه وسلم ارتضاه الله له، ونحن أولى أن نرتضي ما ارتضاه الله لرسوله وما ارتضاه رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه. هذه مفردة العتيق في هذا اللقاء المبارك زاد الصائمين من قناة الشروق، استودعكم الله والحمد لله على فضله، وصلى الله على محمد وآله.